وطبقت عليه الحديث وقلت من أعتق شركا له في عبد. لفظ الشرك الذي يقع على نصف نصيبي يقع بطريق المجاز. كده واضح بطريق المجاز. طب لو قلت لك رجل هذا العبد او يد هذا العبد حر، يدك حر، يدك حر، مش هذه اليد مشترك حقيقي بيني وبينك؟ نعم، يبقى حقيقة. يبقى نصيبي من هذه اليد انا اعتقت جزء مشترك. يبقى من قال يدك حر هذا يدخل في الحديث بطريق الحقيقة، لأن اليد مشترك حقيقي، ونصيب نصف نصيبي يقع عليه لفظ المشترك بطريق المجاز. فالحديث يتناول هذه الصورة بطريق الحقيقة ويتناول هذه الصورة بطريق المجاز، فكان تناول الحديث لهذه الصورة أقوى. إذا قلنا جملة صح؟ إيه؟ إذا قلنا جملة جملته يعني ما أنا قلت نصف نصيبي. طب لو قلت لك السورة الثالثة ماشي عشان يبقى تتم الأمر، نصيبي من هذا العبد حر، نصيبي هذا مشترك الحقيقة، يعني هنا لفظ الشرك يقع على هذا النصيب يقع حقيقة. لماذا؟ لأن نصيبي نستطيع أن نقول عنه جزء مشترك، لأن هذا النصيب مضاف إلى إيه؟ مضاف إلى جملة العبد. يعني نصيبي من هذا العبد، نصيبي من هذا العبد حر، وجملة العبد مشترك حقيقة. يبقى لو قلت نصيبي حر الحديث يتناول هذه الصورة بطريق الحقيقة، وإذا قلت يدك حر فالحديث يتناول هذه الصورة بطريق الحقيقة، وإذا قلت نصف نصيبي حر فالحديث يتناول هذه الصورة بطريق المجاز. فتناول الحديث لهذه الصورة ولهذه الصورة أقوى من تناوله لهذه الصورة، متصورة؟ طبعا العبرة في كل ذلك، اليد أنا أملك نصفها وأنت تملك نصفها فهو مشترك حقيقة، تمام كده؟ ونصيبي من هذا العبد كل هذا العبد أنا أملك نصفه وأنت تملك نصفه فهو مشترك حقيقة، لكن نصيبي من هذا العبد أنت لا تشاركني فيه، وأنا أعتقد نصف هذا النصيب الذي لا تشاركني أنت في هذا النصيب، فهذا النصيب ليس مشتركا حقيقة، ولو أطلقنا عليه لفظ المشترك يكون بطريق الإيه؟ بطريق المجاز، متصورة؟ طب هذا الكلام أنا شرحت به كقول الشيخ وتناول اللفظ لهذه الصورة، أي إذا كان المذكور عضوا معينا من العبد أقوى من تناوله للجزء المشاع، كما لو قلت نصف نصيبي حر، على ما قررناه من أن لفظ الشرك المذكور في الحديث لا يقع على النصيب المشاع، لأن الجزء الذي أفرد بالعتق كاليد والرجل مشترك حقيقة، أنا أملك نصف يده وأنت تملكه نصف يده الأخرى، كده واضح؟ أنا أملك نصف يده وأنت تملكه نصف الآخر. طيب الرابع عشر، يقتضي أن يكون العتق جزءا من المشترك فيتصد النظر فيما إذا أعتق الجنين هل يسري إلى الأم؟ هي قضية كيف نفهمها؟ اليد جزء متصل بالجسم، ونصيبي من هذا العبد جزء مشترك، جزء من هذا العبد جزء متصل به، جزء متصل. طيب خلي بالك من حاجة، الجنين بالنسبة إلى أمه هو متصل على نية الانفصال، يعني إن صح التعبير، بمعنى أنه متصل الآن لكن بعد مدة سينفصل، فهل نعتبر